بمناسبة عيد الأول مايو، شن العمال في كل مناطق كوريا الجنوبية يوم الأول الأحد نضالا كبيرا الحجم لاستنكار شروطيمات الخائنة باك ني وسياسات العملية السيئة غير الشعبية واسترجاع حقهم في العمل. شن الاتحاد العام الوطني للنقابات العمال الديمقراطية المظاهرة مع عقد الاجتماع بمناسبة عيد العمال العالمي 2016 في آن واحد في 15 منطقة في كوريا الجنوبية بما فيها سيول. في الاجتماع الذي أُكد في شارع تيهاك بسيول، شارك أكثر من 50,000 نسمة من أفراد منظمات مختلف الأوساط بما فيهم عمال الاتحاد العام الوطني للنقابات العمال الديمقراطية وأفراد الاتحاد العام الوطني لجمعيات الفلاحين. بعد الاجتماع قام المشاركون بمسيرة المظاهرة حتى ساحة تونغي بسيول وفي أيديهم لوائح الدعاية التي تضم مطالبهم الخمسة. في نفس اليوم عقد الاتحاد العام الكوري الجنوبي للنقابات العمال أيضا الاجتماع في ساحة سيول بحضور أكثر من 50,000 نسمة.